ارحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا، لان رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا.